حاجات مش بتبان لا في صورة ولا مراية. إحساسي بالأمان وجعي اللي جواي بداري من زمان، أنا تعبت كفاية، ضعيف ما أنا محتاج ربنا معايا. أنا لما بكون معاك فعلا بالي بيرتاح، قلبي لاقي دواء ويهون أي جراح. وفي زحمة الحياة ألقى نفسي متوه، وأنا عزيت نفسي ليه نفسي ليه وقربه دوالي الروح. كتير بحس أنا واحد معرفوش، واحد متغير عني ضميره موقفوش، وما يفوقنيش غير ألم ما اتمنهوش. مش عايز أوصل للي يروح وما يرجعوش. أنا لما بكون معاه فعلا بالي بيرتاح، قلبي لاقي دواء حياة، بلقى نفسي بتوه، وأنا عزيت نفسي ليه وقربه دوال الروح. أنا لما بكون معاه فعلا بالي بيرتاح، قلبي لاقي دواء ويهون أي جراح. ده في زحمة الحياة بلقى نفسي بتوه، وأنا عزيت نفسي ليه.